o niranu vie yebu wagut jule bayani o we niraru ko inni wata en julu sona ga bani qurayda idan kutum men men julu ta wobbe julu wobbe fe ben la roseni ke be ari sahaba be be seni mukallama be webe ti fere munde mukallama fala jonte da gonga ne la do jeli sigadi do enen kadi ko en jelu ma en diski do songi est ce que en diski te di do en songi ara en goltiri hadi sallam en goltiri na en goltira ali ara kon non songi te din kadi na en jelu de ha songi te din kadi sen jeli ara en goltiri hadi sallam ara en goltiri hadi sallam pium be la budo ko ngara place mun ko do woni hikma ha ko walle ngolun ne ko ne do wado wonde ka songe teron songa ka jala teron jala ka satin teron satina ka newe teron newina khalas lanni ko non hadi sallam nam wa amma in kana min ahli at-taklif titaino woni ko fawado wa dhalika kabir as-sinni wa nayejo alladhi la yastati'u siyam andi oro no fawa kono duwi makko din towi dum fawa karambol no inda makko wadi no tawno wawno orde hore ko bayro wawata ko do wadi tigi tigi yani o inna yo nyammi o sottira horu gongol non non nyammi gongol idan odo fa innal wajib an yutiyama min malihi ko yo nyammi ka jawdi makko wa in atama ahadun an tabarruan bi idni fala haraj wa in atama ahadun anhu tabarruan bi idnihi fala haraj si goddo go nyammina ni mon illa mafhum joni an ga nyammini e jawdima walla o way ala walla o da joyti gedal be ngina men etana yom babbe be ngetanima da dungina nibe ma fi haraj yonay wadhalika liqawli azza wa jalla mukongol allah tadudo mawdon wa ala alladhina nufaybi yutiqunahu ha taga na be horum fidiyatun sottigu ta'amu miskin nyammingol miskina be de ngandi awwal al-wuhla ka korkan farlata ya insan mukhayyar hakune horugo le nyammingol joni non karmo ko be maaki ma dama tiiti jondo no nyaawu de tama de artika horugol tu ti tawi woni a hebali si wana yani awata horude hare ko ya sottirdum non ko feewno dir muqabil mungon مقابل الصوم وهو الاطعام مفهوم نعم وهذه الفديه بينها ابن عباس رضي الله عنها عنهما كما في صحيح البخاري وغيره انها في الرجل الكبير ونما نيم غونغول كو غوركو نايجو ونيتو نايجو الذي لا يستطيع الصيام متاغنا كهورغول فانه يطعم ونيمنا ان كل يوم مسكينا كلام نل المسكين وكيفيه الاطعام كيف ينمي غونغولن ونون تي نيمي نيرتا السوره له لها سورتان السوره الاولى ان يعطي مسكينا ان كل يوم نصف صاع من طعام كنو جونتا مسكينو كلام نيلال غالو دونو هوردو جوندا مسكين فتيري ساول هي مراد نيامين فان اعطاها مثلا من الرز سو جونيمو مثلا مار فان صاع الرز يساوي كيلوين ونصف تقريبا yani nisu sawure den maro ino fota wono kilo dide feccere takriban ko bena kilo wain warubu takriban ala kullin don hare nisu sawon konno sawure den wotere ko kilo wain wonis nisu sawon hare konno nisu sawon ko kilo wa warubu hare ko do nisu saka ko do nisu sa sengin ne kar ko rubu ara ko ndiko seeda dum almuhim ko kilo e seeda kilo e seeda on tigi wal wono won tigi nyammi ha si ko mar on tigi itti ko qutul balad kar mo ko bein qutul balad buure leynde eske on menen kam e woniri to anani rewo be benama o maro itataki nani le kaaba o kaaba itataki o piske ko maro wona nyame e ya jamaa e ngalaay dem boyri moyri kaba walay de dunga kalifuro ibe yeyde e yude ka ha wa kadalika kadi kasuma ido zeyudi nanu wana walli torede moyri ndappa di hajuji wadadi lacire kosa e dungala ka dum manede pika baje de wonde wo kaba ko ngure leen no tawa ngure leen

kuna ta tar nauna den ko sedare kan yakuna usiba bi jurhin yasir abi bar seda jo aw bi zukam wala durmado yasir durma seda ha den handi kenen durma je dingi di sabi mina wala guluntigi aw ma shaka la dalika wala kunanta illu min hadi al amrad as sahla nauna re je newi allati la yadurru saim siyamuhu maha nauna re tawata nauna re tata lorata huru don so hori wundu de mulu ولا يؤخر البرء عنه نتننتامو چلنگل فهذا المريض لا يجوز ان يفطر بل واجب عليه ان يصوم اور وقت مكوهوا الحال الثانيه ان يكون هذا المرض يضره الصوم قرك كلر مسوهوري اما بان يعرف من نفسه اما ان در هور مكو انه انسان ضره ذلك كان قتي او سو اي سوهوري ولر كبعض الحالات في مرض السكري ها ونجبتني او غيره عفان الله واياك يا الله سبحانه وتعالى حسين جبت انه ناج ممن يضر وان يتاخر ان تناول الادويه ها ان يتاخر ان تناول الادويه ممن يضره يعني ام تول تجي تجي لو ريمو سي اونني كي جتغو لكي ونحو ذلك ها اودور نايور او يخبره طبيب ثقه دكتور جو هولا دو همبتمو بانه انسان تضرر يعني سهوري او لررتو هورغونغول فهنا يقال انه يحرم على هذا المريض ان يصوم نهرمن متيتي كاو اورا وواجب عليه ان يفطر لان حفاظه على نفسه واجب صبرين غول وكي مكن ودي فان صام بريت ذمته سهوري هردان مكنن هسي لكنه قد ارتكب امرا محرما وديهون هرمون وترك رخصة الله عز وجل وأكيك والله سبحانه وتعالى نوين نموكم التي رخص عليه فيها كنك والله سبحانه وتعالى نوين نموكم الحال الثانية الحال الثالث أفعال الحال دمو أن يكون ممن يشق عليه الصيام دون ضرر متوتى قرق كان ستا يدو مكن ولرطاك أي إنه لا يحصل عليه ضرر لكن الأمر فيه عليه مشقة يعني olorrorto yani sawi woni yani olorrorta ko si woni ohori kon non satta e do makko fayna din asawmu fi haqqihi jaiz odagi wal fitru fi haqqihi jaiz fayna aftarafa alayhi qada'uhu min shufiya si onniki o yoba ko nyawle ko de o masalamu mi jantani on nanen ko jantimo ko sheikh salih ibn zaini fi al hali tatidin wan oro kambe beyni arai fo wa mukhayyar fi hadha mafhum نعم نعم تفضل راديو من المنتدى السلفي كوني بعد نعم في الفقه في المذكره مذكره الفقه مذكره الفقه راديو من المنتدى السلفي لا يصوم يصوم طيب نكسركم من فلجك مذكره ما بيدوتي مذكره الفقه شيخ المثيمين متنجي نواري سيوني نونا دنكو سيداري اري هو مخير اما ان شق دونكون بيني هو مخير ايضا اذا كان شق عليه هو مخير فهو مكروه نعم اذا كان شق عليه مكروه وان كان ضر يحرم واو داركم من تيجي تيجي مي ويرين دارو نعم منك كم مذكره ما بيفقو sai woni woɓɓe no jogitino wawi dartan de ha wawi darade gon gosarato min wayri dar deftere nden gosani woni joni hitande walla duuɓi ɗiɗi nam aywa mi wasa ibbatula min masala ايضًا yundaru fi lmaridi min jihatain yani neɗɗo nawruɗo o darita jihaji ɗiɗi min jihati annahu kad marida maradan la yurja buru'uhu e bange متواتر اوناوني ناونار تنجنا كانديكوغول او يكون مريض مرضا يرجى برؤه ولا اوناوني ناونار تنجنا كانديكوغول مفهوم كون جندنا مرض لا يرجى برؤه حيث قال الاطباء نحن عايشون من علاج دكتور بيننا منندوم واتا منياو نورا ندو ناونا ناونار نتا دكتور بيننا منندوم من على نالكي عفان الله وياك او لا نعلم لك علاجا والله من عندنا ما تيجي تجيل كده والغالب أن هذا المرض سيستمر به غالب أن لنا راون دائما دوم دائما وهو لا يستطيع وتاعناك أو يشق عليه الصيام معه تاسوهوري نسبتني وتمحي فإننا نقول إنه لا قضاء لأنه غير قادر على الصيام لا أدان ولا قضاء مفهوم قرو عيوبتها وتقطع ونقول يجب أن يطعم عن كل يوم مسكين يعني نونا ننتظر رون دمي أريدو وانا يا جور أوني أوني أوني أوني على واو دهور جون نا يا جور على نمين دي على عندي كده كنونا رما ها إذا جور يتوني إذا نوني تون أريدو نكون واتا أريكو يا إيد ونقول يجب أن يطعم عن كل يوم مسكينا فحال حال العاجز الذي سبق الحديث عنه الحال مكن ويوان الحال أرنكر متوتى يوتين دون كو فجر أما إن كان المريض مما يرجى برؤه إن كان المرض مما يرجى برؤه ونونا رسيوني ونونا تنينا ندكوغل مرض يأخذ وقته نونا نتوتى جتى وقت مكن ويبرأ صاحبه جمود لك في غالب الحال بمشيئة الله عز وجل وتنجينا الله لمكو وركن جالا دونتك لك بيننا نقول إنه لا يطيب قدو نمدا بل عليه أن يتريث ويننت وينتظر أصبت فإذا صفي فإنه بعد ذلك يقوم سو نكي ويبع ولو تأخر هذا الشفاء إلى رمضان الذي بعده هاي سيوني نونا من يعني كلن كان قال نتني كهاسو ما يرتي فإنه لا يلزمه إلا القضاء وطاك مسيوانا يبقلتم ما هو الملخص في هذه المسألة ورديو من المنتدى السلف يقول له والي تولي نتنا أرنا بيرو في سيبيرو نتون نتوزو كم لقد يقول له والي تولي التلخيص في هذه المسألة ها نعم همبو همبو ردن تلخيص ومسألة تامو مجنگو دندو فيه ناتن نيبون تنن ها ماذا عن المريض والعجز قلو لنياوري نون بيرون كدو ها نعم المنتدى السلفي اوراديو من المنتدى السلفي طيب نونا رجوتي بتجيلو نونا رجوتي بتجيلو بتجيدي ها نونا روندي وندي نونا نتانينا كاندي كوغول اي نونا ري تنينا ندكو رونكر لما جوتي بيتي جلو رونكر كان جوتي بيتي دي رونكر تنينا ندي يوغول رونكر دي تاو تنينا كا يوغول تتايوني كو تنينا دون يوغول انيونا ناكا هورغول كو ياسبوها ايوا يوبا تتايوني تنينا كا يوغول كو يا نيامي كون لوني كولاسم مفهوم ها ñammi ngongol yoti suraji didi ko imma eta kilo e seda walla dabba miskino ñammi nam walla acca ha ka sakito de sumaye yer ko horawo mobindira miskina be noge jene walla chapantati ñammi nam khalas on fami on bo jantan to en bere fami nam sura nam ah نونا اين نونا رجوتي بيتي دي ها ولا او يوبا نعم رون كيرن دين كادي وار بيتي دي تنينا دي يوبا طيب اتو غونغول كوم بادي جي ديدي كادي ونو نيونو كو نيامينغول ولا مس اتو غول walla nyammina etu gongol ko kilo jelu ha kilo sen mafum kondo ni masala men tammo masala men arano bima yathbut shahr ramadan naam yathbut shahr ramadan bi amrayn alula bi ru'yat hilali aw ikmal sha'ban 30 yawm tayyib almas'ala athaniya siyam yawm ash-shahr almas'ala athalitha madha 'an al-marid wal mumtaz idan roko wonde ngardo do hande almas'ala ar-rabi'a mas'ala nayabo صوم المسافر وفطره هورغول فياجو تاجغول نادو سيمو فياج فياج متواتا ودويتانتيدو جولدي فوتي راهو فياج وني افيون فوتي فياج وني باتو فوتي فياج وني اوتو فوتي سباي وني فوتي كو موتورو جوغيتي فوتي كو فيلورو جوغيتي سينا ماتوم فياج غاسي فياز متواضع تيكي كو دويتان تيدو جولدي وانو مثلا تقريبا كيلو جي چپان نجيتي مو فياز دي فياز متواضع كيلو جي مونكو چپان نجيتي فتو ياي وني يي يغول والو ياي وني جنگو غول سيغانو مين اردي دونو كو جند مين اردي دو تيكي تيكي حكو نكونا كري فريا ينو جوغيتي 160 كيلو so yime da yarado are na yon innu men arai ana yon innu bedo tigi tigi warta so may ko et jallo ka ha tayib idan harayno sellani on tigi onnun poti ko fide wal woni yodo yani fi jande walla madalan yow umra walla madalan tigi tigi o yow yeyugol ha ko hombo karmo ko be lurri fi mu ko voyage do tawi ko yeddugol Allah woni yawdi oro karmo ko be no lurri fi mak karmo ko be go wi la yatanawal ruksa ruksatul musafir o wata tigi tigi newinaande ko voyage do newinaana ko be go ni la yatanawal ruksatul musafir wa alayhi al ithm bakatu no do mako kono ko voyage do newinaana ko mo newinaana شيخ صالح بن تيمين رحمه الله تعالى بما يكون هذا هو الراجح دون كجيت مفهوم اذا قفيد لو تجي تجي فيه ودو فياز النبي وفطره غورغول ما كايت تجي غول ما احوال المنتدى السلف لا اونن كدي كرمكم من لا يفطر الذي يسافر احتيال يعني توكو وند ود بلان في وتهور inna mino voyage do tigi tigi kona kiri tigi tigi aray komi voyage do tigi tigi fita mi horo on la karm ko maji layo mafhum ahwalul musafir wala tayyib ender voyage ben kadi yimbe buy kadi be janga be ngino majjinde kadi be janga be anda ben dina kan ngino majjinde kadi be anda ben dina kan inu gol joni masala an ka sofer joje ta hukumul musafir ombo yetti madu sofer joje ta hukumul musafir ko nana ko se la voyage ngurna madan metti maden ko sofer yagal ben na wado itajul ben na wado an ko yahur kay madama ka voyage on da hewtali kama wallahi hewtali sare ne sonna juma woni murunde hoduda ara an ko musafir al muntada salaf نعم رايت اذا حتى ان كنا بالله مفهوم انتي هوري ناني لا انتي سينو فالا تدي ودويتي كدي جول يتو تو مر رسيفيتوري هونو سفر ستياغا كاسيفيتوري نو خلاص احوال المسافر ايضا ثلاث احوال جوتي الله لي تت الحال الاولى ان يكون ممن يضر الصيام ام ترسي هوري لور فواجب عليه شرا ان يفطر نودي مكسريا لو تجد كما قلنا في حق المريض الذي يضر صيام

يا جماعة ركزوا جيد نون دون جويتي الفياز دون جويتي الله لن تكس الهالي أرنو سهولي سهوري ولرط نهار مني مهورو الهالي دمون سهوري ستا يمكو فوق قد وقال جتر له طيب ممتاز جيد الهالي دمون سينو فتنم ورغم قلت لهم فهو مخير الهالي تمون هرم ستا يمك دون هرأي كوجت رخصه يكره عليه السلام نعم ست دمكم الله لمن ست دمكم طيب كديرو تتكا أحوال المسافر ثلاثة الهالي هوردوكو تت نانيلي الهالي ستجوكو الهالي ستجوكو الهالي تت الهالي أرانو سوهوري ولور روتو هرماني مو هورغو سو فورسيو هوري كوركا مكان هينو سيل ديمونو ساتا يمكو كوبوري مكو موجان كو يتروخ سون سو هوري ارينو انيا الهالي تامون كوم كو سوبينادو او هوري او هورانو فتنام كوبوري كو موجودي كو يو يو هور ان فامي الهالي جيدين تاتي كومو فيلي تانتو ويندي نعم نعم ماري الهالي جتت نهار ماني مهورغو اينا نهار ماني مهورغو ستا يمكو هور غنغول نوانيا كوي هور غنغول المسألة الخامسة ها انتم من تم من غورا المسألة الخامسة مسألة جوابهم صيام الحامل والمرضي هورغول سويدو اي هورغول موينينو بيدو اوندو موينين الحامل والمرضي لهما حالتان موينينو اي سويدو بيوتي الله لي ديدي الحاله الاولى الحال ارنو الا يشق عليهما الصيام هورغول تمبنتاب ولا يحصل عليهما ضرر هورغول لرتاب لرتاب تنبنتا ولا على جنينيهما جنينيهما وناكدي لرتا تنبنتا كدي غنغن يعني بيدو فاننا نقول هنا يجب عليهما ان يصوما ولا يجوز لهما الفطر بيدون وادي بك بهورا دغناك بك بتجا o tampata biddo makko on tampata o lorrota ko biddo makko lorrota ko o do waddi muhurugo al halatu thaniya an yashqa alayhim al amr yani as-sawm kone tawata tigi tigi be dido non be lorro yani sowi don kanyum muinno wa a'dham min dhalika yadkhulu alayhim darar bidhalika kubulkum maunde non ngedun don kone tawata rakadi be lorroto yani be sattay no sattay mabbe be lorroto be فانه يرخص لهما ان يفطرا نون نابك بتجت والحمد لله فان من النساء من هي ضعيفه نسننا باللؤلؤ سننا بونا الله لغوتو وني بودو ودين وربن دووان دون دون قران كاسا جومبي ديدو ولا سي غوريجو مان جويتي سنناجو كانكو متيدي وصفانتوما كو غولا تاكو ودو هو نكار ان وتا حبيتو ان غير سنناجو ما وداي دون نابي دوله غور بودو ودي yani mukale won docteur horum sainate to kaunte den kenen abonne daru allah limaw mu feppirta no nge bengure manen taw ko hore butte newende wuri ron non ko da arsika ko ngare arsika ka o da no gasano dolni o da dolna idan sunna be gonu loy law samat wa hiya hamil asabaha da'fun shadid jo hori taway musawi o burtay kadi lo u dekat wa rubbama asabaha mada duar ka ko dara kon wonto sheikh alfa wa ismana ora dio men al muntada salafi nam darnen wa rubbama asabaha duwa kalimon den dabitu dem wa rubbama tadarrara armakarika lorro janinuha fi batniha bidon karikande re armakar lorro wa kadhalika shanu fil murdi armakarison faykum muinay kunkum biddo muino won kanka de olorru eske stay woni pira dan heba kika ka endi are o wawata hebude ko muin no wona sa bolor idan yurakhas lahumu an yuftira ibenewna na tajugol wa alayhi ma qada'ul yawmi fa fawi be yobgol nyallal ladhi aftara fihi nyallal galbe tajingal أو الأيام التي أفطر فيها ولا نيل ده بتجيده متى ما تيسر لهما ذلك ثم قال ان ونيبه وزال عذرهما كانت مقنغم اي والاهوط للمرضي كو هو منني كون هو بتني كو ونند مني نو وللحامل يسويل ان كان الفطر لاجل الخوف على الجنين فيوني تجونغول كو سبو كولول بيدون او الخوف على الجنين مع النفس وانا والله ركو وانت كن هولاني هورم وند بيدون الاهوط لهما ان كان من اهل القدره الماديه ان يطعم مع القضاء ان كل يوم مسكين ها دعاء نعم صلى عليه وربما اصابها دوار كو جيلول ربما اصابها دوار ارتي مساله موندن يعني نعم المنتدى السلفي نعم دوار قيلو فطلع عليه يعني نواو وند سوهوري او لو امجا نواو وند دون دو لو اندن سبب بينا قيلو ويان اندي قيلو لي بكا اذا نايو هو ارتنكا موين نو وون سووي دون كيرنوم به ماكي ساي وني هيبي ماري جاودي وبوري كو موجو دي سيبي يوبي كو ايتو انن يعني الاهوط للمرض والعمل اذا خافت على نفسيهما والجنين او على الجنين فقط ان يطعم مسكينا كل يوم افطرتا فيه هذا على سبيل الاحتياط والله عز وجل اعلم ولو يعني هو بنقول دو موين نو وون اسوي دوم كرم كو بنو جنتي بي الحالي كونغو ديكاد نو مودون كاد كو وري تشرنو ان الاهوط مفهوم كرم كو بنو فتني so hulani hore makko wallahu hulani biddo makko wallahu hulani hore makko biddo on fop ibe fottan yobe taji al muntada salafi mafhum kono joni sibe taji karmo ko be goyni siko hore makko hulani siko biddo on hulani siko bedido on hulani ko yo yobe to nyallanga khalas karmo ko be go makiri karmo ko be go maki itay woni ko hore makko tungu hulani na biddo aray ko yo yoboytu kono sai woni ko hore makko hulani nani le hulana hore makko kango khalas min lorata lan simi hore kono biddo ngo lorro wallahi bata ko mu don aray ko biddo makko woni ko hulani don aray ko yo yoboy o nyammina ke karma ko be go maki no wodi wobbe ko kadi wiube wonde ma tigi tigi ko yo nyamminoy tum kono non Sheikh Suleiman al-Ruhaili maki wal rajih indi ar-rajih inda Sheikh kambe beni rajih on kamabbe ko yo ontigi yobu nyammina gadi mafhum cerno on dogare ko non kadi woni ko indi mafhum on do kadi woni madhhabul Maliki والهنابلة نه والهنابلة ها المعتمد في الهنابلة ويون تجي يبو أو ونيمين يتوي وني كهور مكة نني لكو بيت لو وني كهولا مفهوم نهور مكة هولا والله تعالى من باب يولا تايكو بيدو نون لا نون كوكم المرض إذا كان بين سيوني إن خاف على نفسها أو إن خافت على نفسهما دون هري حكم مكون حكم المرض مفهوم إن خاف على نفسها وعلى جنينها دون كان نعرف حكم المرض بس كاري مهولا نهور مرض كن إن خاف على الجنين فقط ما خافت على نفسها خافت على الجنين فقط دون هري ويبقى يو نعم المسألة السادسة هاري دون جنتي او راديو من المنتدى السلفي منفالا هندقل مجبر ديدو هيتوجي يوهوتو كشين تليغرام منتدى السلفي يو الله أن نفر إن فجزاكم الله خيرا